السؤال العاشر يقول: هل يجوز التسمي بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كالماحي؟ وهذا الاسم منتشر عندنا، العاقب الحاشر. الجواب: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وهذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم حتى لا يلتبس، فلا يكن أحد في وقت حياته بأبي القاسم، لكن تسمية باسمه جائزة صلى الله عليه وسلم. وأما بعد مماته فيجوز التكني أيضا بكنيته والتسمي باسمه، والله تعالى أعلم.